إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الداء والدواء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يداوي أمراض قلوبنا. وفصل ذكر ابن القيم رحمه الله هو يطول معنا في عقوبات الذنوب والمعاصي، وما زلنا في هذا العنوان وهي عقوبات الذنوب والمعاصي. فيقول: ومنها، يعني ومن عقوبات الذنوب والمعاصي، حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة. فإن الله سبحانه أمر نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، قال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فكل إنسان معه قدر من الإيمان ينال من استغفار النبي صلى الله عليه وسلم بحسب هذا القدر. والله عز وجل أمر كذلك الملائكة أن تستغفر للمؤمنين والمؤمنات، قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يبقى الملائكة في منهم حملة العرش معروفون، وفيه ملائكة طوافون حول عرش الرحمن. هؤلاء يستغفرون إيه؟ فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك، ليتوب ويستقيم ويرجع الله سبحانه وتعالى. يكون هو في الأرض وبدر منه ما بدر وسلف منه ما سلف من الذنوب والمعاصي، ومع ذلك إذا تاب ورجع الله سبحانه وتعالى واستقام، تاب واتبعوا سبيلك، إيه اللي يحصل؟ هو في الأرض كده والملائكة يستغفرون له عند الله سبحانه وتعالى. فالذي يصر على المعصية والذي يدمن المعصية ولا يبادر بالتوبة يحرم نفسه من استغفار النبي صلى الله عليه وسلم ومن استغفار الملائكة ودعائه. قال ابن القيم رحمه الله: فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين المتبعين لكتابه وسنة رسوله الذين لا سبيل لهم غيرهما، لا سبيل لهم غيرهما، فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة إذ لم يتصف بصفات المدعو له بها، والله المستعان. عارف المعاني ديت لما الواحد يحطها في ذهنه كده، حجم الخسارة اللي ممكن يخسرها قد إيه، حجم الخسارة اللي ممكن يخسرها فعلا لما يحرم من دعوة الملائكة ويحرم من استغفار النبي صلى الله عليه وسلم. دي بيسموها محركات القلب، مهيجات القلب على الاستقامة. دي جنود تستعد بها وتستعملها في حربك مع الشهوات وفي حربك مع الشيطان. منها إيه؟ هذه المعاني التي إذا ما ذكرتها كان جند قوي أمام الشيطان وأمام الشهوات. يقول: ومن عقوبات المعاصي، ده فصل لوحده بقى كده إيه، أو يعني جزء لوحده هيتكلم فيه عن حديث مشهور جدا، والحديث ده في الصحيحين وهيجي من رواية البخاري، حديث سمرة ابن جندب. قال: ومن عقوبات المعاصي ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة ابن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ فيقص عليه من شاء الله أن يقص. يبقى أول فائدة في الحديث إن النبي عليه الصلاة والسلام يهتم جدا لأمر الرؤية، وعايزك نجد عندنا كتاب في البخاري اللي هو الحديث ده مروي فيه، كتاب اسمه باب تعبير الرؤية بعد صلاة الصبح، كتاب اسمه كتاب التعبير، التعبير له تفسير الرؤية يعني وتأويلها، كتاب التعبير باب تعبير الرؤية بعد صلاة الصبح. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل أصحابه ويتفقد، الرؤية لها شأن في الإسلام. حسبك أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبدأ أمره في الوحي الرؤية الصادقة، ومكث على ذلك 6 أشهر، كان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أحاديث كثيرة تتعلق بالرؤية، منها أداب الرؤية، وفي كبائر تتعلق بالرؤية. إيه الكبائر تتعلق بالرؤية؟ أن يكذب الإنسان في الرؤية، من أفر الفرى أن يري المرء عينيه ما لم تريا، يكذب ولا نقول شفت ولا شفتش حاجة، رأيت رؤية هو ما رأيش حاجة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد يوم القيامة بشعيرتين وليس بفاعل. هيعمل ايه بقى؟ يعذب في النار بسبب الكذب في الرؤية. وكذلك أداب الرؤية بقى، لو الإنسان رأى رؤية حسنة رأى رؤية سيئة، كل حاجة لها هذه، ده باب كبير جدا. والرؤية وتأويلها، تأويل الرؤية ده علم، كما قال الله عز وجل في سورة يوسف، وعلمناه، وقال الله عز وجل في سورة يوسف قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. خلاص. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، هذا علم ربنا يعني بيعلم من شاء هذا العلم سبحانه وتعالى. طيب بيقول وإنه قال لنا ذات غداة، يعني في يوم بعد الفجر، قال لنا كده إيه النبي صلى الله عليه وسلم هيقص عليهم رؤية هو شافها بقى. ومعلوم أن رؤية الأنبياء حق، رؤية الأنبياء حق، بدليل أن سيدنا إبراهيم لما رأى أنه يذبح ولده استجاب للرؤية، صدق الرؤية، فرؤية الأنبياء حق. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية، بس رؤية دي يعني كلها وعيد وتحذير لهذه الأمة. اسمع بقى الرؤية كده، اسمعها بقلبك. وإنه قال لنا ذات غداة إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، وإن انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيسلغ رأسه فيتدهده الحجر، يعني يتدحرج، فيتدهده الحجر هنا، يسلغ رأسه يعني إيه؟ يكسر دماغه، فيتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر، يتبع الحجر عشان ياخده مرة تانية، فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان. بمجرد ما يتناول الحجر يرجع الرأس اللي كانت اتكسرت ديت تبقى سليمة تاني، ويخبطه تاني، فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت لهما سبحان الله ما هذا لي، مين الاتنين دول، ايه اللي بيحصل ده؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا، فأتينا على رجل مستلق لقفاه نام على ظهره، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، الكلوب زي الخطاف اللي بعلقوا عليه اللحمة كده، أو زي صنارة السمك، بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه، الوجه كده لو عملنا له كده يبقى ده شق وده شق، مش كده، يجي كده على أحد شقي الوجه، فيشرشر شدقه إلى قفاه، يفضل يقطع بالكلوب ده لحد ويوصل هنا، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، وبعدين يسيبه كده ويتحول للجنب الثاني، يعمل نفس القصة برضه، فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال قلت سبحان الله ما هذاني، فقال لي انطلق انطلق. فانطلقنا، فأتينا على مثل التنور، التنور الفرن، ويبقى عارفين انتوا الأفران اللي بتعمل الطوب اللي بتمر عليهم انتوا في الطرق كده، اللي هو أعلاه ضيق ومن تحت ايه متسع، ده التنور. فأتينا على مثل التنور، وإذا فيه لغط وأصوات، اللغط الأصوات الغير مفهومة، الدوشة وضوضاء وأصوات متداخلة في بعضها. قال فاطلعنا فيه، بيبص فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، يعني صوتوا، صرخوا صراخ فظيع. فقال: قلت: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. في بعض الروايات أنهم يأتيهم اللهب فيضوضوا، يعني يقول كده إذا أتاهم ضوضوا يعني صوتوا، وارتفعوا حتى ما يقاربوا رأس التنور، فيعودوا مرة أخرى إلى قاعه، ونسأل الله العافية. قال: فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، على نهر أحمر مثل الدم، فإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فيفتح له كده فيلقمه حجر، فينطلق فيسبح، ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له يعني فتح له فمه فألقمه حجرا. قلت لهما: ما هذاني؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرأة، يعني منظر كريه، كأكره ما أنت رائن، رجلا مرأة، وإذا هو عنده نار يحشها، يحشها يعني يوقدها يشعلها، ويسعى حولها. قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة، معتمة يعني فيها من كل نور الربيع. معتمة يعني يعني قاتمة، ودي العلماء يفسروها ان هي شديدة الخضرة، فيها اشجار خضر كثيفة، فكأنها معتمة بذلك. ففيها من كل نور الربيع، النور جمع نورة، واللي هي الثمرة المتفتحة دي، قبل ما تبقى ثمرة تبقى اسمها نورة. واذا بين ظهراني الروضة رجل طويل لا اكاد ارى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال: قلت: ما هذا وما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة، الدوحة الشجرة الوارفة، لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي: ارقى فيها، ارقى يعني ارتقي اطلع. فارتقينا فيها إلى المدينة، إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، اللبن الطوب. قال: فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا، فدخلناها فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن، وشطر منهم كأقبح ما أنت رائن. قال لهم: اذهبوا. فقعوا في ذلك النهر. قال: وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا وقد ذهب ذلك السوء عنهم. قال لي: هذه جنة عدن، اللهم ارزقنا الجنة، وهذا منزلك. قال: فسمى بصري صعدا، أطلع للمنزل، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء، الربابة السحابة. قال لي: هذا منزلك. قال: قلت لهما: بارك الله فيكما. فزراني فأدخله، يعني سيبوني أدخله. قال: أما الآن فلا، وأنت داخله كده كده تدخله، لكن لسه مش دلوقتي، لأن بقي لك عمر في الدنيا. قال: قلت لهما: فإني رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال أما إنا سنخبرك. اسمع بقى هذا الكلام، هو الفصل ده عشان يقول لنا اللي بتعمل معصية ومقيم عليها، انصح نفسك واعمل لمصلحة نفسك وأفق من غيك ومن عصيانك ومما أنت فيه. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. هنا مشكلتين، مشكلة رفض القرآن، والقرآن مش مجرد ترانيم أو ألحان أو قراءة تطرب لها النفوس وتهتز لها الرؤوس أو تتواجد لها القلوب وتزرف الدموع. لا، القرآن كتاب هدى، كتاب هدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. القرآن كتاب أنزله الله للحكم بين الناس. إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بالحق. فربنا سبحانه وتعالى أنزل الكتاب ده للنبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بين الناس بالحق. ففكرة إن القرآن ده ما يكونش ليه دور في حياتنا. وقال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني للطريقة التي هي أعدل وأهدى وأسد. فيرفض القرآن في بعض الروايات خارج صحيح البخاري، يعني في خلاف هذا الصحيح، بيقول إيه؟ فينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار، شاغل باله بالقرآن أصلا، ما هو لا يمثل شيء في حياته. وعشان كده بيقول لازم الواحد يعمل إيه؟ لازم يسأل نفسه السؤال ده، أنا أين موقع القرآن من حياتي؟ المفروض قبل ما أقدم على شيء، عارف زي اللي بيجي من الاستمارة كده، الابلكيشن اللي بيبقى معروض ده، بيبقى فيه بنود كده، لازم موافقة الحاجة اللي أنا هعملها دي، اللي أنا مقدم عليها دي، تكون موافقة للشرع. ما ينفعش، ينفعش أعيش في حياتي كده هائم على وجهي مندفع خلف هوايا، ما ينفعش. فأدي معنى يرفض القرآن. وينام عن الصلاة المكتوبة، وفيها ارتباط، فإن من رفض القرآن النوم عن الصلاة المكتوبة. وقد قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، خلاص، وأمر الله عز وجل بالصلاة في غير ما موضع من كتابه عز وجل. إيه معنى ينام عن الصلاة المكتوبة؟ وفي حديث آخر ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط في اليقظة. إنما التفريط في اليقظة أو التقصير في اليقظة، إنما ده في حالة الإنسان اللي نام رغما عنه، غلبته عينه، غلبته عيناه، نام غصب عنه. أما من يتعمد النوم عن الصلاة المكتوبة، وأظن دي واضحة جدا، واحد عنده اختبار امتحان، يعني واحد عنده نوبة نبطشية يعني أو شغل وكده، يدخل ينام ولو ما تصحونيش غير الساعة الفلانية، مش عايز حد يصحيني خالص، وظابط منبهه على الساعة الفلانية دي، هتضيع له فرض، ممكن يكون فجر، ممكن يكون عصر، ممكن يكون ظهر، ينام عن الصلاة المكتوبة، ينام يتعمد ذلك. فده بقى عشان تيجي تكلمه يقول لك والله دماغي تقيلة، اهو دماغك التقيلة دي وتساقل رأسك ده، ورأسك اللي حرمتك من الصلاة ديت، هيكون العذاب ايه؟ العذاب زي ما انت ورد في الحديث بقى كده، رجل قائم على رأسه فبحجر، وفي رواية ثانية بفهر، يعني صخرة كبيرة، فيشدخ بها رأسه، يثلغ بها رأسه، فيتدهده الحجر، الحجر ده ايه؟ يتدحرك كده، يقوم يجيبه يمسكه تاني ويضربه فيه فوق دماغه، فوق دماغه، سبحان الله. يبقى كل واحد فينا دلوقتي يشوف بقى موقع الصلاة من حياته ايه. انا الصلوات في اليوم 5، انا بجيب كم من 5؟ انا عايز اقول لك الدين ده محور حياتنا، محور حياتك الاصل هو الصلاة، الاصل هو الصلاة، وكيف بقيت حياتك عليها. لسه النهاردة الفجر شاب جاي يسألني نفس السؤال ده، سبحان الله، قال لي واحد وعنده نبطشيات وبيرجع متأخر، ولو قام يصلي الفجر هيتقلقل منامه كده ومش هيعرف ينام كويس، فبيقول انا هنام لحد الساعة 6 الصبح او 7 الصبح لحد ما ايه، ما اخد قسط من النوم. قلت سبحان الله، قلت له هسألك سؤال واحد، ايه محور حياتنا؟ محور حياتك ايه؟ هو الدين. الدين ده محور، مش هوامش، ده لب حياتك، هو صلب حياتك. قلت له هسألك سؤال بقى، النبطشية اشد واخطر ولا الحرب؟ قال لا الحرب طبعا. قلت له طيب النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة اللي معاه كانوا بيحاربوا وبيصلوا جماعة في الحرب وما ضيعوش الصلاة وما ضيعوش وقت الصلاة، ايه بقى رأيكم في الكلام ده؟ ينفع بقى بعد كده واحد يجي يقول اي كلام، يتكلم بقى عن الشغل، يتكلم عن الدراسة، يتكلم عن اي كلام؟ نقول له عيد ترتيب اولوياتك مرة تانية. واما الرجل الذي اتيت عليه يشرشر شدقه الى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. شوف بقى الكلمة لا تلقي لها بالا، كذبة. واحد يدخل على النت يكتب منشور ويعمل له مشاركة، والمنشور ده يجري، أو يقعد في وسط ناس يقول كلمة، الكلمة دي قد يكون فيها غمز أو لمز الإنسان، قد يكون فيها طعن في حسب أو نسب، قد يكون فيها اتهام في عرض، قد يكون فيها مساعدة على أكل مال بطن، أي حاجة يقول كلام كذب، كلمة كذب، والكلمة تنتشر. يجي يوم القيامة بقى، يجي قصدي في عذاب القبر، في البرزخ يعذب، العذاب ده عذاب مؤلم، ونسأل الله العافية. وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في بناء مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني، انتشار الفواحش بقى، وسبحان الله جزاء وفاقة، جزاء وفاقة، ولا يظلم ربك أحدا. الزنا ده كان بيستلزم منه التعري وكشف العورات فيعذبوا عراة، وتأتيهم النار من أسفل منهم حتى إذاتهم ضوضة، النار أسفل هم كانوا يقترفون الفاحشة بالفروج، وكذلك اشتعال هذه النار أشبه ما تكون من اشتعال نار الشهوة في الدنيا. فمن لم يطفئ نار شهوته في الدنيا بما أحله الله عز وجل له، إما عن طريق كما قال عز وجل إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالصوم فإنه له وجاء، اللي هيسيب بقى نار الشهوة هي اللي تحركه وتشتعل في قلبه فيقع ويتبع هواه فيزني ويقع في الفاحشة. وما أسهل ذلك الآن، ما أسهل ذلك الآن، فإن لم يوقف هذا الأمر ويطفئ نار الشهوة في الدنيا فليعد لنار العذاب عدته، ونسأل الله العفو والعافية. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا. آكل الربا ورد فيه وعيد شديد جدا، من أكثر المعاصي اللي ورد فيها وعيد أكل الربا. قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال ابن عباس يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب، كما أخرج ذلك ابن جرير. من يقوى على حرب الله ورسوله؟ من الذي يقوى على الحرب؟ فآكل الربا محارب لله عز وجل ومحارب لرسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك آكل الربا ملعون. فعن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. أخرجه مسلم. واللعنة الطرد من رحمة ربنا. أنا بقول الكلام ده عشان صرنا الآن في زمان من لم يأكل الربا يصيبه غباره، من لم يأكل الربا يصيبه غباره في العقارات والسيارات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى. بص الربا في كل حتة، حتى النهاردة رفعوا سعر الفايدة في البنك، النهاردة خلوه 25%. قول لي مين بيفتح مشروع دلوقتي بيكسب منه 25%، ولا عليك ضرائب ولا عندك عمالة ولا عندك أي حاجة. ده خراب مستعجل للاقتصاد، فضلا عن المصيبة بتاعت الايه حرب الله، الحرب من الله عز وجل وارتكاب هذه الموبقة وهذه الكبيرة. فالناس دلوقتي بتستسهل، بلاش اقول بيستسهلوا، الناس الان بتضعف امام هذا الامر، لان حتى مش عايز يستسهل يقولك الامر فيه مشقة. صح مشقة، بس اعلم ان القبض على دينك القبض على الجمر، وبدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى الغرباء. فاستمسك بالذي اوحي اليك، استمسك بالقرآن، استمسك بالدين ولو كان مرا، ولو كان الحق مر. فآكل الربا ملعون بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم. وكذلك آكل الربا هو سليل لقدوته من اليهود. قال الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليم. ده قدوته اليهود، اليهود هم أرباب الربا في العالم، وهم من أكثر ما نزل به من العقوبات والعذاب كان منه، من ضمن الموجبات العذاب كما في سورة النساء إنه إيه أكل الربا. كذلك الربا ده هو سنة الجاهلية، والنبي عليه الصلاة والسلام أتى في حجة الوداع وقال: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، وربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضع ربانا، أي من بني هاشم، ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. يبقى الربا ده سنة الجاهلية. كذلك أكل الربا في معذب في البرزخ حتى تقوم الساعة بأنه يسبح في نهر الدم ويلقم الحجر كما معنا في الحديث، حديث سمرة. أكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني لا يقومون من قبورهم للبعث، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. كذلك مال أكل الربا ممحوق، تمحق بركته وتذهب بركته. قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال صلى الله عليه وسلم: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل، الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل، يعني إلى قلة. رواه الإمام أحمد وصححه الذهبي. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. الربا من المهلكات والموبقات، كما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. فقالوا: يا رسول الله، ما هو وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. الربا أعظم من الزنا، ودي بقى مفاجأة. اسمع لهذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا، 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. يقول الشوكاني رحمه الله: يدل ذلك على أن معصية الربا من أشد المعاصي، لأن المعصية التي تعدل معصية الزنا التي هي في غاية الفظاعة والشناعة بمقدار العدد المذكور بل أشد منها، لا شك أنها قد تجاوزت الحد في القبح. كذلك ظهور الربا وانتشاره من أسباب حلول العذاب. قال صلى الله عليه وسلم: ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله. رواه أبو يعلى وجود إسناده المنذري رحمه الله. يبقى ده الأكل الربا الذي يسبح في النهر ويلقم الحجارة. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها يقيدها ويسعى حولها، فإنه مالك خازن جهنم، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. هو ده مالك خازن النار، ملك. طب كيف يكون ملك ويكون وجهه كريه بهذه الطريقة؟ إمعانا في التنكيل والعذاب للمجرمين. لو أنت رأيت رؤية بالليل وصورة كائن أو حد شكله وحش قوي، بتقوم قلبك مقبوض ومفزوع. دول بقى اللي مسؤول عنهم وخزن النار بالنسبة لهم هو كأشد ما أنت رجلا كراهة. ده من ضمن الإيه؟ من ضمن العذاب، ونسأل الله العافية. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم. سيدنا إبراهيم كان طويلا، شفتوا الكعبة اللي راح بقى الحج والعمرة، ربنا يرزقنا لكم الحج والعمرة دائما. يشوف كده الكعبة، شوف انت بتبقى على الأرض والكعبة قد ايه، ويشوف مقام إبراهيم اللي كان واقف عليه قد ايه، صح؟ يعني مقام إبراهيم تقريبا كده ارتفاع 1.5 متر ولا حاجة. طب انت واقف عليه كده هتوصل لفين يعني؟ يا دوب هتوصل لباب الكعبة يعني، او فوق باب الكعبة بشوي. طب بقية الطول ده كله، سيدنا إبراهيم كان طويلا صلى الله عليه وسلم. ولا زال الخلق في تناقص وحتى قيام الساعة، يزال الخلق في تناقص حتى قيام الساعة. سيدنا آدم كان طوله 60 ذراع، كان طوله 60 ذراعا في السماء. يعني شو بقى، احسبها كده، طول عمارة. كان طوله، صحيح، 60 ذراعا في السماء،

فيها تفسيرين، وابن القيم جمع في النهاية. التفسير الأول، التفسير الأول هو إيه؟ وهو إن الفساد ده زي ما قال نقص الزرع والثمر وتلف الأنفس والزلازل والبراكين وحاجات كده، يظهر فساد يفسد على الناس أحوالهم حياتهم عيشتهم دنياهم، ده الفساد. طيب ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. كسبت أيدي الناس يعني اقترفوا من آثام واقترفوا من ذنوب وموبقات، ده إيه؟ ظهر الفساد في البر والبحر بكسبت أيدي الناس. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى عاقبهم في الدنيا بظهور الفساد ده؟ قال إيه بقى؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا، ده نوع من العقوبة، تأديب لهم وزجر لهم، يذيقهم بعض الذي عملوا. وخلي بالك كلمة بعض الذي عملوا، لأن ربنا قال لنا في القرآن ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، يعني لو ربنا هيحاسبنا على قد اللي عملناه مش هتلاقي ولا دابة تدب على الأرض مطلقا، واخد بالك؟ فخد بالك من دي، يبقى دي من رحمة ربنا ليذيقهم بعض الذي عملوا. طب ليه؟ لعلهم يرجعون، عشان الناس تتوب. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. البأساء الفقر، والضراء المرض، وقيل العكس إن البأساء المرض والضراء الفقر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الناس كما قال عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ناس لازم تبقى عارفة اللي حالة أزمة خانقة، بغض النظر عن اللي ضيع المسؤولية واللي قصر في واجبه واللي تسبب في الحاجات ديت هيحاسب. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل راعي الأمير راع ومسؤول عن رعيته، ماشي كله هيتحاسب. لكن احنا بقى ننظر فيما أصابنا ايه سببه وراء منه ايه، ده ايه، ايه اللي احنا فيه ده؟ بقول الكون ده ليه رب بيرتبه وبيدبره ويدبر امره سبحانه وتعالى، اللي احنا فيه ده سببه ايه؟ طيب ده التفسير الاول وده الاشهر. في تفسير تاني بقى، ظهر الفساد اي المعاصي لسفك الدماء والقتل بغير حق واكل الاموال بالباطل والزنا والربا، ده فساد. ومعلوم ان البعد عن دين الله يسمى فساد. قال عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني لا تفسدوا فيها بالمعاصي والشرك بعد إصلاحها بالتوحيد والطاعة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني بسبب اللي هم عملوه الذنوب ديت بسبب أعمالهم، فانتشرت الموبقات بالطريقة دي، ظهرت وانتشرت بالطريقة دي. طيب ليذيقهم بعض الذي عملوا، يبقى ده لام العاقبة، هيفضي ذلك لأن ربنا سبحانه وتعالى ينزل بهم بأساء وعذاب. طيب ابن القيم جمع بين الاثنين بقى، قال اللي بيحصل ده الذنوب والمعاصي وموجباتها والنتائج المترتبة عليه، كل ده يدخل في الآية بتاعت ظهر الايه الفساد في البر والبحر. المقصود في الآية هنا البر والبحر، مش بيقولها كده مش البحار الملحة، لا ده البحر هنا اللي ورد عن السلف، يعني كل قرية على نهر جاري، والبر ده اللي هو ايه اهل الخيام واهل الصحاري، يبقى الريف والناس اللي مشتغلة بالزراعة وحوالي منها القرى والمدن، وكذلك اهل البر البوادي والاعراب. يبقى الفساد مش هيسيب حد، البلاء اللي هينزل مش هيسيب حد، لا جوه لا لا لا في البر ولا في الايه ولا في البحر. وبرضو لفظ البحر لفظ عام، لا مانع انه يشتمل على البحار وما فيه، وتجد ايضا البحار الان ظهر فيها الفساد بالمعنيين، فساد فعل الموبقات على البحار والشواطئ أظن أمر ظاهر جدا، والمعنى الثاني ما أصاب البحار من الفساد اللي بيمنع الناس من الملاحة أو يمنع الناس من الانتفاع بها. طيب يقول ابن القيم رحمه الله قلت ومن تأثير المعاصي، ومن تأثير معاصي الله في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل ومحق بركتها. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود فمنعهم من دخول ديارهم، منع الصحابة من دخول هذه الديار. ثمود دي في شمال الجزيرة، تعرفين فين ثمود دي دلوقتي؟ عارفين العلا، حوض العلا اللي هي منطقة بتاعت العلا اللي تبع المدينة اللي بيتعمل فيها الحفلات بتاعت السعودية، هدي قريبة من ديار ثمود. اه والله حاجة عجيبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فعش تدخلوا وتمر من هنا إلا لما تتباكوا على أمر هؤلاء لألا ينزل بهم بكم ما نزل بهم. وبعدين لما نزلوا هناك كانوا علفوا استقوا ماء وخبزوا به خبزا وعجنوا عجينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم قال لهم ايه امرهم بقى، علفوا النواضح بالخبز ده بالعجين ده، العجين اللي اتعمل ده كله علفوا به النواضح، وما رضوش النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منهم ان يشربوا هذا الماء، قال ما ينفعش ما ينفعش. طيب يبقى نهاهم عن منعهم من دخول ديارهم ومن شرب مياههم ومن الاستقاء من آبارهم، حتى أمر أن يعلف العجين الذي عجن بمائهم للنواضح لتأثير شؤم المعصية في الماء، وكذلك شؤم تأثير الذنوب في نقص الثمار وما ترمى به من الآفات. واحد شغال في الزراعة بيقول السنة دي لأول مرة، هو كبير في السن يعني فضل شوية يطلع معاش، بقول لأول مرة على مدار أكثر من 30 سنة في حياتي المهنية أشوف القمح يجيله المرض اللي جاله السنة دي، مرض مهلك. قال حاجة شبه دود القطن كده، دود الحشد صح، هو قال لي وانا نسيتها والله، حاجة ما حصلتش قبل كده. قال والله يا جماعة ده أمر عقوبة من ربنا ملهاش قال إحنا بتوع الزراعة بقولك ملهاش نفسنا عندنا غير كده، دي عقوبة من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يعفو عنا والله. المعاصر انت بتشوفها ديت ما تخليش بقى الدود تحش تطلع، ده تخلي حنشها تطلع تمسك في الزرع. وكذلك شؤم تأثير الذنوب في نقص الثمار وما ترمى به من الآفات. وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده في ضمن حديث قال وجدت في خزائن بني أمية حنطة الحبة بقدر نواة التمر في صرة مكتوب عليها هذا كان ينبت في زمن العدل، هذا كان ينبت في زمن العدل مثل زمن عمر بن عبد العزيز وغيره. سبحان الله، انت عارف يعني حبية القمح قد نواية التمر. وكثير من هذه الآفات أحدثها الله سبحانه بما أحدث العباد من الذنوب. يقول ابن القيم أخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثمار أكبر مما هي الآن، وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونها وإنما حدثت من قريب. وأما تأثير الذنوب في الصور والخلق فقد روى الترمذي في جامعه أنه قال خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، ولما يطهر الله سبحانه الأرض من الظلمة والفجرة والخونة ويخرج عبدا من عباده من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم اللي هو المهدي فيملأ الأرض قسطا كما ملئت جورا، ويقتل المسيح اليهود والنصارى ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله، تخرج الأرض بركتها وتعود كما كانت حتى إن العصابة من الناس، المجموعة الناس اللي عليها يأكلون الرمانة، شوف الرمانة الواحدة بقى هيبارك فيها تبقى تكفي مجموعة من الناس رمانة، ويستظلون بقحفها، القحف اللي هو ايه اللي هو نص بتاع الرمان ده اللي هو تشبيه لقشر الرمان بقحف الرأس اللي هو فوق الدماغ، فكأن هو ايه اللي هتبقى عامل زي الشمسية، الرمان لو تقسمت نصين كده القحف بتاعه بقى كأنه زي الشمسية. وإن اللقحة الواحدة لتكفي الفئام من الناس، اللقحة اللي هي الناقة القريبة العهد بالايه بالنتاج لسه وضع مخلفة قريب، اللقحة اللي عندها لبن يعني الواحدة تكفي الفئام من الناس، وهذا لأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها آثار البركة من الله تعالى التي محقتها الذنوب والكفر. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله درس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.